فلما انصرف مروان أتيناه فقلنا له يرحمك الله إن كادوا ليفعلون بك. قال ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو صالح الصحابي جليل، مروان الحكم هو أمير المدينة وبويع له قبل مبيع لابنه عبد الملك مروان، فمروان هو يخطب الآن وهو الأمير وولي الأمر، لأن الولاة كانوا هم اللي يخطبون يصلون الناس. فدخل أبو سعيد رضي الله عنه وهو يخطب فصلى ركعتين، فجاء الفراس بن عون يقول اجلس يعني لا أصلي أبا. لما انتهت الصلاة قالوا جاءوا لهم قالوا يا أبا سعيد رحمك الله الفراس كانوا يبدونك شوي لو جلست. قال لا ما أترك الركعتين، ركعتين بعدما رأيت النبي قال لسريك الوطفان قم فركع كذا وتجمع فيهما، فأنا ما أترك الركعتين مهما فعل. هذا الشاذ سعيد، وسعيد أبو سعيد كذلك أنكر على مروان مرة لما قدم الخطبة على الصلاة يوم العيد وقال الناس لا يجلسون لنا. نعم صحيح. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في هيئة بدة، يعني في هيئة يعني فقير ثياب تدل على فقره. نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يتصدقوا فألقوا ثيابا، فأمر له بثوبين وأمره فصلى ركعتين. وأمره صلى ركعتين لما دخل صلى ركعتين وأمر الصدق واحد. نعم. ففي دليل على أن الداخل يصلي ركعتين ولو كان الإمام يخطب، ولهذا لما دخل السليك الغطفان والذي يسخذ جلس قال يا السليك صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم صلي ركعتين وتجود فيهما يعني خففهما، فدل على أهمية صلاة الركعتين حتى ولو كان الإمام يخطب. كذلك إذا جاء الإنسان في الحلقة في الدرس ولو كان الحلقة في الدرس صلى ركعتين خلفتين ويأتي الحلقة، بعضهم يجي يقول يفوت الدرس ويجلس، لا صلى ركعتين خلفتين. لكن في خطبة الجمعة النبي أمر سليك أن يصلى ركعتين، فكذلك أيضا في الدرس صلى ركعتين. نعم. فأمر له بثوبين. على الصحيح على الخلاف الشيخ الإسلام وجماعة رأوا فعل ذوات الأسباب وهو اللي عليه العمل على، إلا إذا في ضيف الشمس، إذا كان طلوع الشمس فلا، أو عند غروبها أو عند قيامها أوقات المغلظة لا، ما فلت ولا دفن الموتى. نعم. نعم عند حتى ترتفع عشر دقائق ربع ساعة، وكذلك تضيف الغروب وعند قيامها، وما عدا ذلك الوقت موسع تفعل ذوات الأسباب فيها صح قول العلماء. أما الجمهور فيرون عدم فعل ذوات الأسباب مطلقة، يرون أن قالوا حديث النهي أصح وأكثر مقدمة. نعم. فأمر له بثوبين وأمره فصلى ركعتين. نعم. فما لقوا وش عندك؟ قال أحسن الله إليك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يتصدقوا فألقوا ثيابا. فألقوا ثيابا فما لقوا؟ في الأصل فما لقوا، والصواب ما أثبتناه. فما لقوا ثيابا؟ نعم. الأصل يقول فما لقوا عند الإخوان هنا المحشي، ويقول والصواب ما أثبتناه، فأمر ثيابا فأن يتصدقوا فألقوا ثيابا فأمر له بثوبه. هو الأقرب صلى الله عليه وسلم. فما ألقوا ثيابا فأمر له كان. نعم. كان الظاهر أنهم في الأول ما ألقوا ثيابا ثم أمر له. إيش عاد العبارة؟ قال أحسن الله إليك الأصل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يتصدقوا فألقوا ثيابا فأمر له بثوبين. كان قال في الحاشية فما لقوا ثيابا في الأصل فما لقوا والصواب الأصل كان هو هي الصح. نعم. فما لقوا ثيابا يعني أمر له أن تصدقوا ما لم تصدقوا عليه. نعم. ما لقوا شيء فأمر له بثوبين لما لم تصدقوا. نعم. قال في الأصل فما لقوا والصواب ما أثبتناه.